فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون ولهن الربع مما

أفلحا فأعرضوا عنهما إن من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء.